انتهاء الحول تلحق بالنصاب ويخرج عن مجموع المال الذي لديه. يعني جميعا. جميعا. يعني يعتبر كله يزال. أي نعم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهناك قول آخر أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب. نعم. لكن هذا بالنسبة للتجار أمر أشبه بتكليف مال البطاق. نعم. لأن بعض التجار ربما يأتيهم في اليوم عدة أنصبة. فبدو يسجل يوم الفلاني ساعة كذا بدأ النصاب كذا وإلى آخره. ولذلك فالأليق بقواعد الشريعة من جهة والأنفع للفقراء من جهة ثانية هو القول الذي قلناه آنفا. هذا كان ذهب هذا المال قبل النصاب الشيخ كيف؟ إذا ذهب هذا المال هذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريبا باع هذا المال خلاص لأنه يشترط حوالان الحول دون أن ينقص النصاب. فإذا نقص ارتفعت الزكاة. وكل عام قبل النصاب بشهر يكون هذا راح. إيه بس ما يقصد الاحتيال. نعم. إذا راح عطف الخاطر كما يقال فلا زكاة. لكن بقصد أن لا يحتال. يعني كما قيل عن بعض الفقهاء أنه كان قبيل لانتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته هبة وهو عنده يجوز استعادة الهبة فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة. هذا احتيال والاحتيال هو من شأن اليهود فلا يجوز للمسلم أن يقع وأن يتشبه باليهود خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين. نعم. بالنسبة للامرأة إذا كانت تريد أن تسافر مثلا كهجرة بدون محرم للضرورة يجوز لها ولا كيف؟ إذا كان العلماء يقولون الفتوى على قدر النص. نعم. ونصك كما أنت نصصت أي قلت للضرورة فالضرورة تبيح المعذورات لكن على مسؤوليتك. نعم. ربما ما يكون هناك ضرورة فهو كذلك شيخ يعني باب الأمنيات ايش الامنيات يعني في سؤالك هل يعني تصورت الموضوع من كل جوانبه فرأيت وقدرت ان تلك المرأة التي ارادت الهجرة وللضرورة كما قلت أيضا لا يوجد لها محرم إطلاقا. نعم شيخ. نعم نعم شيخ. فالجواب ما سمعت. جزاك الله خير. رجل باع لرجل مثل فد شيء معين فاشترطوا أنه يعني المبلغ يؤدى بعد شهر من الزمن. اشترى أغنام رجل اشترى أغنام الرجل فاشترط أنه يؤدي للمال بعد مرور شهر على البيع لكن خلال هذا الشهر أو بعد هذا الشهر الرجل اللي اشترى الأغنام تضرر يعني بده يرجع الأغنام الصاحبة فها هنا يعني اشترطوا بيناتهم أنه الذي يرجع أو الذي ينقض العهد عليه مثلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليه تعويض معين فهذا التعويض ها هنا يعني يؤخذ شرعا أم لا؟ يعني ما حكم هذا التعويض؟ التعويض مقابل الإرجاع. نعم. ومع تبرر الحاجة أو المادة اللي اشتراها المشتري. كيف كان الاتفاق بينهما؟ الاتفاق رجل اشترى من رجل أغنام فقال إنه يعني بعد شهر أعطيك المال فهاي الأغنام أصيبت بمرض خلال هذا الشهر أو بعد هذا الشهر فالرجل يعني صعب عليه تدبير المال.